شفتوا الفيديوهات على سبيل المثال، الفيديو الأول والفيديو الثاني، دي أمثلة عملية على ما يسمى ب كنائس ذات خلفية إسلامية.